سبحانك يا من لا تراك العيون، سبحانك يا من لا خالقك الظنون، سبحانك يا من بكت من خشيتك العيون، سبحان يا من بكت من خشيتك العيون، سبحان يا من سجد لعظمتك المصلون، سبحانك يا من أمرك بين الكاف سبحانك جل جلالك يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، نظر إلينا كريم، نظر إلى قلوبنا يا الله، يا الله، لين قلوبنا يا متجلي، ارحم ذلي يا متعالي، أصلح حالي يا رب. إلهي تذكرت أيام وما كان في الصبا من الذنب والعصيان والوزر والجفا، تذكرت أيامي، أيامي وما كان في الصبا من الذنب والعصيان والوزر والجفا، وكيف قضيت العمر، وكيف قضيت العمر سهوا وغفلة، وكيف قضيت العمر سهوا وغفلة، فأسكبت دمعي فأسكبت دمعي حسرة وتلهفا وناديت يا رب وناديت يا من لا يعلم السر غيره وناديت يا كريم يا كريم وناديت يا ومن وعد الإحسان وأكرم من عفا أغثني يا رب أغثني يا رب أغثني يا يا مغيث أغثني يا مغيث يا أغثني إلهي واعف عني واعف عني واعف عني واعف عني واعف عني يا رب واعف عني فإني أتيتك ربي تائبا متندما وخذ بيدي من ظلمة الذنب سيدي وخذ بيدي من ظلمة الذنب سيدي وجد لي بما أرجوه منك تعطفا بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي فيا ذلي ويا خجلي أستحييت تعصيني ولا تخشى من العتب فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي عبدي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهدى قربي فمن علي بالقرب يا رب فمن علي بالقرب فمن علي بالقرب فإني رجوت رضاك يا ربي أستغفر الله من ذنبي أستغفر الله من زللي أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي أستغفر الله أستغفر الله العفو أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري يا رب يا رب يا فاغفر ذنوبي يا كريم فقد أمسكت حبل الرجاء يا خير غفار إن الملوك يا ملك الملوك إن الملوك يا رب إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أحراري وأنت يا رب وأنت يا رب أنت يا رب أولى بذاك رمن قد شبت في الذنب فأعتقني من النار أنت العفو أنت الغفور أنت الحميد أنت الشكور أنت العفو أنت الغفور أنت الحميد أنت الشكور نرجوك تيسير الأمور واسلك بنا نهجا سليم يا رب يا رب يا من إذا أعطى وفاء ومن إذا شاء عفا يا رب يا من إذا أعطى وفاء ومن إذا شاء عفا فرج بجاه المصطفى قد همنا خطب جسيم أنت المعد للسؤال أنت المرجى للنوال نرجوك تحسين المآل وجد علينا يا كريم يا رب قد عم البلاء ضاق الفضاء زاد العناء يا رب يا رب قد عم البلاء طاق الفضاء زاد العناء فالطف بنا يا رب القضاء فالطف إلهي بالقضاء وانظر إلينا يا كريم يا الله يا الله يا الله يا الله جود علينا يا الله جود علينا يا نظر إلينا يا الله نظر إلينا الله لمح إلينا يا الله حن علينا يا الله لمح إلينا يا الله حن علينا يا الله أنت كريم يا الله أنت رحيم يا الله أنت جواد يا الله أنت عظيم يا الله فرج عنا يا الله واغفر لنا يا الله واصفح عنا يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا حنان يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله لين لين يا الله تجلى علينا يا لين قلبي يا الله أجري دمعي يا الله لين قلبي يا الله أجري دمعي يا الله نظر إلينا يا الله يا شافينا يا الله يا كافينا يا الله يا محيينا يا الله يا مدنينا يا يا الله أنت الله يا الله أنت الله اقبلنا يا الله سامحنا يا الله اقبلنا يا الله سامحنا يا الله مدد مدد يا الله مددا مددا يا يا ناصرنا يا الله يا ناصرنا يا الله يا حافظنا يا الله يا كالئنا يا الله يا محيينا يا الله يا مدنينا يا الله يا رحمن يا الله يا حنان يا يا ذا الجود يا الله والإحسان يا الله يا